بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومن الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الغمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإكرام، أحييكم تحية الإكرام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا رابع لقاءاتنا إن شاء الله تبارك وتعالى في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. بينا في اللقاء الأول معنى العقيدة، وفي اللقاء الثاني معنى الإسلام، وفي اللقاء الثالث معنى الإيمان. وقبل أن ينتهي اللقاء تحدثنا عما يناقض الإيمان، ألا وهو الكفر والعياذ بالله. قلنا ولنا وقت أخرى مع الكلام عن الكفر وأنواعه وأقسامه وما يراجعه. فالإيمان يناقضه الكفر كما يناقضه الشرك، وكذا يناقضه النفاق، وتناقضه الردة. هذه الأربعة على الجملة تناقض الإيمان. الكفر والشرك والنفاق والردة، ويندرج تحت كل نوع أقسام وأنواع وصور ومظاهر. والذي أريد أن أبينه من قواعد أهل السنة وهو الكلام على هذه الأمور، أن نقول جاء في كتاب الله تعالى ولا يصيب بكم مرضوا الأشرار، وليس الكفر على سلسلة واحدة. ما جاء نص في قرآن أو في سنة وفيه لفظ الكفر، من فعل كذا فقد كفر، أو من ترك كذا فقد كفر، أو من اعتقد كذا فهو كافر، فليس شرطا أن تكون كل النصوص على شاكلة واحدة ويفهم منها أن صاحب هذا الصنيع قد خرج من ملة الإسلام والعياذ بالله تعالى. والذي يقال في الكفر يقال في الشرك، وكذا في النفاق. ويقال أيضا في الظلم والفسق والجهل والجاهلية. ولذلك فإن ننظر إلى هذه القضية أولا من المنظور الذي نظر إليه سلف الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أدرى هذه الأمة بدينها وأفهمهم لكتاب ربهم وأعلمهم باللغة التي نزل بها القرآن، وهم أدراهم لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أقواما ما فقهوا فهم سلف الأمة لهذه القضية فتاهوا وضاعوا وضلوا وأضلوا وانقسموا على الجملة إلى فريقين، إلى فريق يكفر الأمة لأكثر الأسباب كالخوارج وأذنابهم، وإلى فريق لا يضر معه مع الإيمان معصية، لا يضر عنده مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة هذه الأمة. فهؤلاء غلب وأولئك جفوا، وهدى الله عز وجل أهل السنة إلى القول الوسط، فكانوا هم الوسط بين الفرق كما أن الإسلام هو الوسط بين الملل. وتلك الوسطية التي عليها سلف الأمة والذين عرفوا بعد ذلك بأهل السنة والجماعة مقسمون الكفر إلى قسمين، هذا على الجملة. كفر أكبر يخرج من الملة، وهذا الكفر هو جحود ما أنزل الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النوع من الكفر الأكبر تندرج تحته أنواع: كفر الإعراض، من أعرض عن هذا الدين وأبى الإقبال عليه ورفض أن يتعلم أحكامه أو أن يدخل فيه، وكفر إباء واستكبار، يعرف الحق ولكنه يتأبى عليه ويستكبر عنه، وكفر تكذيب، عرف الحق فكذب به، وكفر شك، يتشكك في الأمر فلا يدري أهو حق أم باطل، ولن يطول به المقام حتى يتحول إلى كفر تكذيب أو كفر إعراض وجحود. أنواع من الكفر الأكبر عرفت في الأمم السابقة، والقرآن الكريم ذكر لها نماذج، وهو يحدثنا عن إبليس عليه لعنة الله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. تبين القرآن الكريم نوعا من الكفر، كفر الإباء والاستكبار. إبليس عرف الحقيقة وخاطب ربه قائلا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لكنه في ذات الوقت كان كفره من جنس الإباء والاستكبار، طلب منه أن يسجد لآدم فأبى واستكبر فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا نوع من الكفر، هو كفر العباد والاستكبار، وكفر ودخول مع الاعتراف بالحقيقة. ومنه كفر فرعون وقومه الذين عرفوا الحقيقة واضحة، لكن أبوا الإيمان بموسى وأبوا الانصياع لدعوته. ولذلك قال الله عز وجل عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يقين على أن هذه الدعوة حق، لكن مع عدم الاعتراف كفر كفر جحود وإنكار. وهناك من كذب وإن خالف ما يعتقده في قرارة نفسه، فالمشركون يقول الله عز وجل عنهم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كما قال الله عز وجل عن أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. كفر جحود وعناد وإعراض وشك وتكذيب وإباء واستكبار، كل هذا يندرج تحت النوع الأول من الكفر، وهو الكفر الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. كفر أكبر يخرج من الملة. القرآن الكريم ذكر هذا الكفر في آيات، في مثل قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهى عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. القرآن الكريم يذكر هذا النوع من الكفر الأكبر في آيات على الجملة، في نحو قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أيضا: إن الذين كفروا في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وكذلك وقالت اليهود عبيد ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهنا نجد هذه الآيات تحدثنا عن نوع من الكفر الأكبر الذي لا يختلف عليه اثنان. ثم نجد القرآن الكريم والسنة المطهرة يحدثان عن نوع من الكفر العملي، كفر عملي. الأول من جنس الكفر الاعتقادي، أما الكفر العملي فليس كل كفر عملي يخرج من الملة، وإن كان من الكفر العملي ما يخرج من الملة. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قسم الكفر العملي إلى قسمين: كفر عملي يخرج من الملة، كفر عمل يعني لا دخل له بالاعتقاد، فهو نوع من العمل لكنه يخرج من الملة ويضاد الإيمان من كل وجه. وهذا الكفر مثاله من سجد لصنم، هو كفر عمل أو هذا عمل، سجود لصنم ولو لم يصحبه اعتقاد بأن الصنم إله أو يقرب إلى الإله فهو سجود لغير الله، يورث الكفر العملي الذي يخرج من الملة. من سجد لصنم، ومن قتل نبيا، ومن سب نبيا، فقتل النبي وسبه يورثان الخروج من الملة. وكذا من استهان بكلام الله تعالى، فاستهان بالمصحف أو مزقه أو وضع المصحف تحت قدميه كما يفعله أهل السحر أو أهل الإجرام. ومن سب الدين يقصد الشريعة المطهرة، فهذه صنوف من الكفر العملي تخرج من الملة وتضاد الإيمان من كل وجه. أما القسم الثاني من الكفر العملي فهو الذي لا يخرج من الملة ولا يضاد الإيمان من كل وجه، وإن كان كفرا أو إن كان شعبة من شعب الكفر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث الصحيح: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذا الحديث بين شعب الإيمان، وإن كان على الجملة. وقد فصل العلماء في هذه الشعب ما بين شعب ترتبط بالقلب أو باللسان أو بالبدن أو بالنية إلى آخر ذلك. فقول في قوله عليه الصلاة والسلام أعلاها لا إله إلا الله، بين أن هذه الشعب ليست على درجة واحدة من حيث الصلة بالإيمان، فهناك ما يرتبط بالإيمان ارتباطا وثيقا، والذي نال الدرجة العليا من هذه الشعب هو قول لا إله إلا الله. وهناك ما يشاكل لا إله إلا الله في ارتباطها الوثيق بالإيمان، بحيث لو زالت تلك الشعب يكون زوالها كزوال لا إله إلا الله، ويزول الإيمان بزوالها. وهناك شعب هي إلى إماطة الأذى عن الطريق أقرب، وهي تمس إلى الشعب الدنيا بصلة، ولا يزول الإيمان بزوالها، فهي كالذي يترك إماطة الأذى عن الطريق لا يزول عنه اسم الإيمان. وهناك شعب تمت بصلة إلى إماطة الأذى عن الطريق فلا يزول الإيمان بزوالها. فدل على أن شعب الإيمان إيمان، منها ما يزول الإيمان بزوالها ويكون إلى لا إله إلا الله أقرب، ومنها ما لا يزول الإيمان بزوالها وهو إلى إماطة الأذى عن الطريق أقرب. وكذا بمفهوم المخالفة، كما يقال شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر. إذا كانت شعب الإيمان إيمانا فشعب الكفر كفر. ولذا فكثير من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة هو من شعب الكفر، وفي نفس الوقت يسمى كفر لأن شعب الكفر كفر. فإذا كانت لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان فترك لا إله إلا الله أعلى شعب الكفر. وإذا كانت الصلاة تسمع لا إله إلا الله في شعب الإيمان فترك الصلاة يتبع ترك لا إله إلا الله في شعب الكفر. وإذا كانت إيتاء الزكاة من شعب الإيمان فترك إيتاء الزكاة من شعب الكفر. وإذا كان الصوم من شعب الإيمان فتركه من شعب الكفر. وإذا كان فعل الحج للمستطيع من شعب الإيمان فتركه مع الاستطاعة من شعب الكفر. وإذا كان الحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان فترك الحكم بما أنزل الله من شعب الكفر. وإذا كان الصدق من شعب الإيمان فالكذب من شعب الكفر. ولذا قس على ذلك الكبائر في الإسلام فيرتفع اسم الإيمان عن الزاني، ويرتفع عن السارق، ويرتفع عن شارب الخمر، ويرتفع عمن ينتهب نهبة، ارتفع عن هؤلاء اسم الإيمان وبهم شعب كفر، فهم بهم كفر وليسوا كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وليس الكفر الذي يخرج من الملة، إنما هو كفر عملي لا يضاد الإيمان من كل وجه، وإن كان يضاد الإيمان في بعض الوجوه. ومن هنا جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. وكذا جاء الحديث: أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. ونجد نماذج لهذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين ألوانا من الكفر العملي الذي لا يضاد الإيمان من كل وجه، كقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر، في رواية واللفظ للحاكم، بخلاف رواية فقد أشرك. وكذا سنتان في أمتي من الكفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله صلوات ربي وسلامه عليه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع إليه، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ونحو هذا من أحاديث جاءت في معنى الكفر العملي الذي لا يضاد الإيمان من كل وجه ولا يخرج من الملة بالكلية، وإنما هو شعبة من شعب الكفر يوشك إذا كثرت في إنسان أن ينسلخ عن الإيمان بالكلية والعياذ بالله. لكن هذا الذي وقع في ألوان الكفر العملي يوعظ وينصح ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو في ظل بلد تطبق شرع الله يرفع أمره إلى أهل الحسبة، إلى أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أجل أن يستتيبوا ومن أجل أن يقيموا عليه الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. واستيفاء الشروط نصب الأدلة ورد الشبهات، وانتفاء الموانع رفع الأعذار من خطأ ونسيان وإكراه وجهل وتأويل، أو من كان حديث عهد بإسلام، أو من نشأ ببادية، أو كان قد زال عقله بجنون. إذن اتضح لنا أن الكفر على الجملة كفرا، كفر عقدي مضاد الإيمان من كل وجه ويخرج من الملة، وكفر عملي لا يضاد، وكفر عملي ينقسم إلى قسمين: قسم يضاد الإيمان ويخرج من الملة، ومثاله السجود للصنم وسب النبي وقتله وتمزيق المصحف استهانة به ونحو ذلك، وقسم لا يضاد الإيمان من كل وجه ولا يخرج من الملة، أي إلا بعد الاستتابة وإقامة الحجة لمن أصر على ما هو فيه وما هو عليه، ومثاله النماذج التي ذكرناه. وقد استطردنا عند الكلام في بيان قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة أن شعب الإيمان إيمان وأن شعب الكفر كفر، وذلك من أجل أن نعرف أن الكفر العملي المذكور في الأحاديث من فعل كذا فقد كفر ومن ترك كذا فقد كفر، على أن هذا من شعب الكفر وليس كفرا بالكلية، وعلى أنه إذا ذكرت فيه كلمة الكفر دل على أنه من أكبر الكبائر، فهناك أكبر الكبائر كالسحر أو كأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وأكل الربا وعقوق الوالدين وما إلى ذلك، ومع هذا فكثير من هذه الذنوب لم يرد فيها لفظ الكفر، فإذا ورد لفظ الكفر في ذنب ولم يرد في ذنب آخر دل على أن الذنب الذي ورد فيه لفظ الكفر هو أقسى وأعسى وأعنف من غيره بكثير، فإن ذنبا يقال فيه من قال كذا فقد كفر ومن فعل كذا فقد كفر ومن ترك كذا فقد كفر، وإن ذنبا لا تذكر فيه كلمة الكفر وإنما يذكر على أنه من الذنوب أو أنه من الكبائر أو أنه من الموبقات، فلا شك أن الذنب الذي أدرجت فيه كلمة الكفر هو أشد وأشنع من ذنب لم تذكر فيه كلمة الكفر، ولا يجوز أن يقال هنا خرجت كلمة الكفر مخرج التشديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي يشدد على أمته فيقول من حلف بغير الله فقد كفر، أو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ونقول خرج مخرج التشديد، لا، إنما نقول هو به الكفر وهو شعبة من شعب الكفر، ولذا قال فقد كفر، ولا يجوز لمسلم أن ينفي الحكم بالكفر على شيء بعد إذ أطلقه الله عز وجل أو أطلقه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا بين ربنا أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله كافر، أو بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، فليس لمسلم أن ينفي الكفر عنهما بعد إذ أطلقه الله عز وجل وأطلقه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام لا يحتمل خلافا، فهذا كلام لا يختلف فيه اثنان ولا ينتصح عليه عن ذاك، إلا أننا نقول قاعدة أخرى من قواعد أهل السنة والجماعة أن الحكم يكون على النوع لا يكون على الشخص، أن الحكم بالكفر يكون على النوع ولا يكون على الشخص، يكون على المبدأ ولا يكون على الفرد، يكون على العموم ولا يكون على التعيين. كيف؟ نقول ويخطب الخطيب ويعظ الواعظ ويقول بملء فيه وهو على المنبر تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر، هذا حكم على العموم، ثم نزل من على منبره وصلى بالناس وجاء من يسأل أخي أو أبي أو قريب لي أو جار لي لا يصلي، أفأحكم عليه بالكفر؟ نقول له لا. كيف وقد كنت تصيح لأن تارك الصلاة كافر؟ نقول هذا كفر على العموم وليس على التعيين، لأن المسألة إذا وصلت عند التعيين شخص أو تحديد فرد فلا بد من استتابته وإقامة الحجة عليه، ثم لا نحكم عليه بالكفر لجواز فوات هذا الحكم، إما لأنه قد يتوب قبل أن يموت، وإما لأنه قد فعل طاعات كثيرة وفعل أمورا عظيمة تكون كفارة لذنوبه وسببا في محو سيئاته، أو قد يبتلى بمصائب تكفر ذنوبه وتمحو سيئاته، أو قد يكون عرض له عذر أو لديه شبهة أو عنده مانع، فلا بد من تبين ذلك ومعرفته والتحقق منه قبل الحكم على زيد أو عمرو من الناس بحكمه. أيقنا على العموم بأنه كفر، وعند التعيين احتقنا في الأمر لأسباب ولشبهات، وذلك لنحو ما جاء في قواعد الإسلام التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات. ولأن يخطئ الإمام في العقل خير من أن يخطئ في العقوبة، ولأن الله عز وجل أكرم من أن يثني العقوبة على عبده، فقد يرتكب العبد فعلا فيقام عليه حده فيكون كفارة لذنبه، وقد يكون هذا الفعل من جنس ما دون الشرك، وقد قال ربنا عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما كان شركا لا يغفر إلا بالإقلاع عنه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وأما ما دون الشرك فإن ربنا عز وجل بين أنه في مشيئته ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن ثم فنحن لا نتألى على الله فنقول لفلان: لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الجنة، أو سيدخلك النار، أو يخلدك فيها. فإن الله عز وجل قد يقول في تلك الأثناء: من الذي يتألى علي؟ فقد غفرت له ولم أغفر لك، أو أدخلته جنتي وسيدخلك ناري. ولذا كان في معتقد أهل السنة والجماعة أن الكبائر ومن درج تحت ما دون الشرك نقول أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفره، لكن من أجل أن نقول لا بد وأن يعذب العاصي ويكفر مرتكب الكبيرة وكذا وكذا، على نحو ما قالته الخوارج وما تكلمت فيه الفرق والمتكلمة، فإنا لا نقول هذا تأدبا مع الله عز وجل والتزاما بنصوص هذا الدين من قرآن وسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله تعالى عليه. الشرك صنف الكفر أخوه، وقد يكون الكفر بمعنى الشرك والشرك بمعنى الكفر، وكذا جاءت جل الآيات في القرآن الكريم مبينة أن الكفر بمعنى الشرك وأن الشرك بمعنى الكفر. ولذا فجمهرة من العلماء لا يفرقون بين الكفر والشرك، لكن عند البحث والنظر نرى أن بين الشرك والكفر عموما وخصوصا، كما أنه بين الإيمان والإسلام عموما وخصوصا. ومع الفارق، فقد رأيت فيما سبق أن الإسلام يكون بمعنى الإيمان والإيمان بمعنى الإسلام، وأحيانا يكون الإسلام شيء يكون الإسلام شيئا والإيمان شيئا آخر. وهنا يقال في الكفر والشرك أن الكفر يكون بمعنى الشرك والشرك بمعنى الكفر، فيكون بينهما عموم. وجل الآيات جاءت مصرحة بهذا، وقد ذكرنا منها آيات. فمثلا كفر اليهود لون من الشرك، يوما قال اليهود عزير ابن الله، وكفر النصارى لون من الشرك، يوما قال المسيح ابن الله، هو ثالث ثلاث. والقرآن الكريم جمع لهما بين الكفر والشرك في آية البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. مشركو مكة مشركون، الكفار مكة مشركون، وهذا أمر معلوم. ومع ذلك كما أنه علم عنهم الشرك فقد دمغهم القرآن بالكفر: قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والشاهد: وأخرى كافرة، وهذه الكافرة هم مشركو مكة. يمكن أن نسترسل في ذكر أذل أكثر، لكن هذا يكفي في بيان أن الشرك يكون بمعنى الكفر والكفر بمعنى الشرك، وبينهما خصوص في فارق خفيف وفاصل لطيف، أن من الكفر ما ليس شركا، ومن الشرك ما ليس كفرا، وهذا هو الفارق بينهم أو الخصوص الذي يفرق بينهم. من الكفر ما ليس شركا على معنى الإلحاد، مثلا الملحد ينكر وجود الله، فالمدرسة الشيوعية أو الماركسية في مبدأها الأول تقول لا إله والحياة مادة، فيتنكر وجود الإله أصلا، فهذه يوم أن يحكم عليها يحكم عليها بالكفر لا بالشرك. فالإلحاد كفر، وليس شركا. وأنواع من الكفر هي أيضا تكون كفرا ولا تكون شركا، وذلك ككفر الإعراض عن الدخول في الإسلام أو اتباع أي ملة، فهذا كفر وليس شركا، إلا عند من قال بل هو فيه شرك لأن من ألحد أو أعرض أو كذب فهو قد اتبع هواه، فهو قد عبد الهوى وبعبادته الهوى يكون قد أشرك، فجمع بين الكفر والشرك. وهي وجهة نظر لا بأس بها، لكن نقول هناك كفر ليس شركا ككفر الإلحاد والإعراض والتكذيب ونحو ذلك. ولون من الشرك ليس كفرا. سمعت أن من الكفر ما ليس شركا، ونقل أن نذكر الشرك الذي ليس كفرا. هناك نوع من الشرك هو شرك وليس كفرا، ولا يقال عن صاحبه كفر، وإن وقع في الشرك. وهذا الشرك أوضح مثال له لا يختلف عليه، هو الشرك الأصغر أو الشرك الخفي. يوم قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. نعوذ بالله. ولما كان الرياء قد يقع في الناس كثيرا، حتى قال قائل قلما ينجو منه قلما ينجو منه إلا الصديقين، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث سألوه وكيف نستقيه يا رسول الله؟ فقال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فهذا شرك وليس كفرا. ومنهم قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك. وما أكثر هذا في حياة الناس، الناس عندنا يفتحون كلامهم بحلف ليس بالله، انما بدايه الكلام والنبي ورحمه ابوك وحياه امك وغلاوتك والميه الطاهره والنعمه الشريفه والعشره دول والذله والامانه الى اخر هذه الالفاظ التي هي من جنس الحلف بغير الله. والنبي عليه الصلاه والسلام قال من حلف بغير الله فقد اشرك. والعلماء قسموا الذين يحلفون بغير الله الى قسمين، قسم يحلف بغير الله لا يريد تعظيما بالمحلوف به، وانما هو من جنس اللغو الذي اعتاده، فهذا من الشرك الاكبر. واما من حلف بغير الله معتقدا فيه معظما اياه فذلك الشرك الاكبر. وياتي التفصيل في حينه ان شاء الله تعالى. هذا لون من الشرك ليس كفرا، بل وقد يندرج في هذا النوع من الشرك ما كان شركا في العبادة وكما أن الكفر ينقسم في الجملة إلى قسمين، فإن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر يخرج من الملة ويضاد الإيمان من كل وجه، وهو الذي قاله الله تعالى على لسان عيسى بن مريم عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهو الذي قاله الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهذا شرك أكبر وضاد الإيمان من كل وجه، وله نماذج وأقسام وفروق، لكن تفصيل القول عنها بعد إن شاء الله تعالى. وشرك أصغر لا يضاد الإيمان من كل وجه، وهو الذي قاله الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأنت ترى في هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل أثبت لهم إيمانا وأثبت عليهم شركا، الذي لا يفهم أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر يقول: لما لم تقل الآية وما كفر أكثرهم بالله إلا لأنهم مشركون أو هم مشركون؟ إنما لا تقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فكيف يجتمع هذا مع ذاك؟ نعم، لأن هذا الشرك إنما هو شرك أصغر لا يضاد الإيمان من كل وجه. فلذا قال الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالأصل فيهم أنهم مؤمنون، ثم عرض الشرك عليهم في أمور يحكم عليها بأنها شرك ولا تخرجهم من دائرة الإيمان بالكلية. ولذا فمن عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصولهم المقررة أن الرجل يجتمع فيه إيمان وشرك، أو يجتمع فيه إيمان وكفر وتوحيد وشرك وهدى وضلال وتقوى وهدوء. أن الرجل يجتمع فيه إيمان وكفر، كلام عن الكفر العملي الذي ذكرناه. الأصل في الإنسان أنه مؤمن أو مسلم وعرض عليه كفر عملي، فاجتمع فيه الكفر مع الإيمان على نحو ما يذكر الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فبين أن هذا الفريق اجتمع فيه إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعضهما، اجتمع فيه إيمان وكفر، ويجتمع في المرء توحيد وشرك على نحو ما جاء في الآية: نحن بصددها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهو مؤمن والأصل فيه التوحيد، ثم عرض عليه الشرك فاجتمع فيه إيمان وشرك أو توحيد وشرك. ويجتمع في الرجل فهو بإيمانه وطاعته يكون سريا وعند وقوعه في المعصية يوصف بالفجور، فاجتمع فيه تقوى وفجور، كما يجتمع فيه هدى وضلال. فهو بإيمانه قد اهتدى، فإذا انحرف عن الجادة أو خرج عن الوسطية فقد ضل وأضل، أو يضل فرق دون أن يضل. وكم في المسلمين من هو مهتد بعض، اهتدى بإيمانه وضل في معتقد من المعتقدات، في حشر من الأفكار، في منهج من المناهج. ولذلك وجدت هذه الفئة وتلك الرايات والطرق والجماعات لعنصر الوجود الضلال الذي انحرف بهم عن الجادة وابتعد بهم عن الصراط المستقيم الذي قاله الله: وأمين يخرج من الملة وأنه يرادف الكفر والشرك. لكن في القرآن الكريم نوع من الظلم ليس كفرا ولا شركا، وإنما هو ظلم أصغر. لا يضاف الإيمان من كل وجه، وهو وقوع الرجل في المعصية، والذي قال الله عز وجل فيه: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا ظلم وليس كذاك الظلم. وما قاله الله تعالى على لسان صفيه آدم وزوجه حواء: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وما قاله الله على لسان نبيه وكليمه موسى على نبينا عليه افضل الصلاة والتسليم: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وما قاله الله على لسان نبيه يونس إذ نادى ربه في الظلمات قائلا: لا وترجمان القرآن. ابن مسعود رضي الله عنهما لما قال هو وتلامذته مجاهد والضحاك: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ذكرنا الأمثلة عن كفر وظلم، هنا المثال عن الفسق. القرآن الكريم يتكلم عن الفسق فيقول مثلا عن إبليس عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ويضاف الإيمان، فهو فسق أكبر، فهو فسق أكبر. القرآن الكريم أشار إلى أنواع من الفسق لا تضاد الإيمان ولا يحكم على صاحبها بكفر أو بشرك. فمثال: يا أيها الذين آمنوا الحج أكبر،

ذكر كلمة الجهل في القرآن فمنهما هو جهل أكبر يرادف الكفر والشرك، وذلك كقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال المفسرون أعرض على المشركين. فالجهل هنا هو الجهل الأكبر الذي هو كالشرك أو الكفر. وهناك جهل أقرب ذنب من الذنوب ليس كفرا ولا شركا، ولا يجوز أن يقاطع على غيره، وذلك في مثل قوله تعالى في سورة النساء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فالشاهد إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، فهذه الجهالة جهالة صغرى، جهل أصغر ذنب من الذنوب، رحمة الهوى لا يضاف الإيمان. فهذا عن الجهل قلنا، والجهل جهلات أكبر وأكبر. وأما آخر هذه المصطلحات التي نختم بها درسنا الليلة فهو نصب الجاهلية، وقد ذكرت في القرآن العظيم في أربعة مواقف، منها تمثال جاهلية كبرى، وتمثال جاهلية صغرى. أما الجاهلية الكبرى فيما قاله الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي يعتقدون معتقدات جاهلية شركية كفرية. والموطن الثاني أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. أما الجاهلية الصغرى يفضل لكنها جاهلية لا تضاف الإيمان من كل وجه ولا تخرج من الملة، لأنها ارتبطت بالسلوك ولم ترتبط بالاعتقاد، وذلك كقوله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فحمية الجاهلية التي فيها عصبية وفيها هوى وفيها فرقة وفيها تعصب لراية أو فرقة أو طريقة أو جماعة أو شيخ بمشايخ وما إلى ذلك، هذا نوع من الحمية الجاهلية. والنوع الثاني مرتبط بسلوك النساء، جاء في سورة النهي في قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فلم نجد من يقول إن تبرج النساء يورث الكفر، لأنه مرتبط بالسلوك وليس بالاعتقاد، فهذه الجاهلية الصغرى. ومن هذا الباب ما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه وقد عير بلالا بأمه فقال له إنك امرؤ فيك جاهلية. وكان هذا من جنس الجاهلية الصغرى التي ينصح فيها الإنسان ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وليست الجاهلية التي تضاف الإيمان من كل وجه أو تخرج من الملة من كل وجه والعياذ بالله. فالذي يكره هذا التقسيم الذي هو تقسيم القرآن تقسيم الصن والذي قاله سلف هذه الأمة وعلى رأسه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أدرى الأمة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز له أن يخلط في الأحكام ولا لمجرد أن يقرأ نصا يستخرج منه حكما ويجعل الحكم في الغالب على الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق العقدي وما إلى ذلك إنما قد رأيت الفارق بين ما يخرج من الملة وما لا يخرج من الملة وما يضاد الإيمان من كل وجه وما لا يضاد الإيمان من كل وجه وما يكون من شعب الإيمان فهو إيمان وما يكون من شعب الكفر يسمى كفر وليس شرطا أن يحكم على صاحبه بأنه كافر وأن يكون الحكم على العموم ولا يكون على التعيين ونحو هذا مما بيناه من ضوابط يجب أن يدركها طالب العلم جيدا من أجل أن يقف على أرض صلبة ومن أجل أن يكون على منهج أهل السنة والجماعة ومن أجل أنه إذا تكلم تكلم بوسطية الإسلام بلا إفراط ولا تفريط فإن أقواما أفرطوا وآخرين فرطوا فرأينا هذا التنازع والتكسف في الأمة حتى في أبناء الصحوة فضلا عما وقع في الأمة من إفراط وتفريط من إفراط لدى التكفير والهجرة وتفريط لدى المتصوفة والشيعة والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فلله اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.